والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام شاربوردي رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: قوله ومنه أسماء الأفعال، ومنه من إيش؟ من المبني، من المبنيات أسماء الأفعال. أسماء الأفعال من صه، مه صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، وأوه بمعنى أتضجر، وهيهات بمعنى بعد. يعني توجد أسماء أفعال منها بمعنى الماضي، ومنها بمعنى المضارع، ومنها بمعنى الأمر. هذه أسماء أفعال لماذا سمت؟ لأن لفظ له اسم ومعناها فعل، وهي تعمل عمل فعلها. فهيهات بمعنى بعد تعمل عمل بعد، هيهات العقيق يعني بعد العقيق. أف بمعنى أتضجر أو أتوجع تعمل عمل المضارع، كأنك تقول أتوجع أي أنا، فترفع الفاعل. مه بمعنى أكفف فعل أمر. صح بمعنى اسكت أي أنت، أي أنت. وهي مبنية لأنها تشبه الحرف من جهة إيش؟ من جهة أنها تعمل في غيرها ولا يعمل فيها. فمثلا كما تقدم هيهات تطلب فاعل أي تعمل في الفعل الرفع. صح تعمل لأنه صح يعني فعل لازم، مثل قم يعني أنت ما تطلب مفعول فتطلب فاعل. عليك بمعنى إلزم، عليك كذا بمعنى تطلب مفعول. فهي تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها كالحرف. معنى شيخنا جاء بتعليل آخر، ماشي أنا جايك مع التعليل هذا، تعليل ابن مالك الذي ذكرته أنا سبب بناء أسماء الأفعال كونها كالحرف بمعنى أنها يعني في كونها تعمل وفي يعني تفتقر يعني تعمل في غيرها ولا يعمل فيها كالحرف، كما أن الحرف يعمل في غيره مثل حروف الجزم وحروف النصب ولا يعمل فيها. هذا تعليل ابن مالك. طيب تعليل هنا المصنف إيش؟ قال رحمه الله: وإنما بنيت أسماء الأفعال لأنها بمعنى الأمر أو الماضي، وهما مبنية فهي أيضا مبنية. لكن في هناك بمعنى المضارع. طيب ما تقول إذا كان فعل فعل اسم الفعل بمعنى المضارع مثل أف بمعنى أتوجع أو أتضجر؟ فعل مضارع معروف أنه معرب، إلا إذا قال يعني الأمر والماضي مبنيان أبدا والمضارع أحيانا يبنى، فلذلك لم يلتفت إلى حالة إعراب المضارع. إذا كان هكذا أما ابن مالك لا، يجعل سببه الشبه بالحرف، حيث قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. هاي أسماء الأفعال، أنها تنوب عن الفعل في أنها تعمل وتؤثر في غيرها ولا يؤثر فيها غيره. كالحرف، الحرف يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه غيره، يعني الحرف يعمل في غيره، وكحرف الجر يجر، ولكن نفس الحرف لا يؤثر في غيره، يعني الحروف مبنية. نعم. قال رحمه الله: أي ومن المبني أسماء الأفعال، وهي ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، كقولك رويدا زيدا، رويد زيدا يعني أمهل زيدا، أي أرويده بمعنى أمهله. يعني هي رويد صايرة كأنها مصدر، لكن المقصود منها إيش؟ الأمر، بمعنى أرويده أي أمهله إروادا، رويدة زيدا. نعم. أي أمهله، وأصل رويدة إروادا، لأنه مصدر أرودة إروادة، مصدر أفعل إفعال، أكرم إكراما. فصار هذا الفعل يعني من إرواد جعلنا إيش؟ جعلنا رويد. رويد تفضل. أي نعم، أصلها إرواد، أصلها مصدر. نعم بالسلام. قال رحمه الله: وأصل رويدة إروادا فحذف منه الزوائد. الزوائد إيش؟ إرواد الألف روادا، والألف الثانية بعدها صار رويد. حذفنا الألف من الأول والألف من الأخير، الهمزة من الأول والأخير، صارت رويد. مو رويد هذا تقولون عن أنتم الفجل هذا. قال رحمه الله: فبقي رود فصغر فصار رواد. إيه صحيح، رواد صار رود لما نحذف الهمزتين رويدا، يعني نحذف الأولى أما الأخيرة هذه على الإعراب ما لها علاقة، صارت رويد، صارت رودة، رود رود رود، فصغر صار رويد. وكقوله تعالى في سورة الأنعام: هلم شهداءكم. هلم فعل، يعني اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. لما تعرب تقول مثلا هيهات زيد، بمعنى تقول هيهات اسم فعل، ما تقول اسم فعل فقط، اسم فعل أمر أو اسم فعل مثلا ماضي أو اسم فعل مضارع وهكذا. كأن الشيخ هنا يعني ما ما ما ما يأتي بالمضارع، باسم فعل مضارع. ومنهم من أنكره، منهم من قال لا يوجد اسم فعل مضارع، لكن الصحيح أنه يوجد. نعم. قال رحمه الله: أي أحضروهم. أي هلم شهداءكم. هلم اسم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، وشهداء مفعول به منصوب وهو مضاف، والكم ضمير الجمع في محل جر مضاف إليه. وكقوله تعالى في سورة الأحزاب: هلم إلينا. إيه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، إيه هو اسم فعل، ولكن عند بني تميم يجعلونه فعل أمر، ولذلك هم يقولون مثلا يلحقون فيه علامة التثنية والجمع والمفرد فيقولون هلموا، لكن السؤال الفصيح هي لغة الحجازين وبها جاء القرآن. القرآن ما قال هلموا إلينا، قال هلم إلينا، لأن اسم الفعل لا يلحق علامة التثنية والجمع، لأنه مبني، ما يقال هيهاتوا مثلا أو صهو، لا يقال هذا. نعم، يبقى على حالة واحدة. والفاعل هو الذي يثنى ويجمع. قل صه يا زيد، صه يا زيداني مثلا، هل هيهات الرجال بمعنى بعدوا، ولا نقول هيهاتوا. هلم يا زيد، هلم شهداءكم بمعنى احضروا، لا نقول هلموا، ما يقال. قال رحمه الله: أي تعالى وأقبل. فهلم على وجهين، متعدية كما في الآية الأولى. هلم شهداءكم. نعم. وغير متعدية كما في الآية الثانية، وهي إيش؟ هلم إلينا. والقائلون يقولون هلم إلينا، هلم إلينا بمعنى تعالوا إليه، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا الآن، أقبلوا فعل لازم، ما هو متعدي. يعني تستعمل أحيانا متعدية في هلم شهداءكم بمعنى أحضروا، وأحضروا طبعا فعل متعدي، أحضر كتابك مثلا هكذا تقول فعل متعدي. وتستعمل هلم لازم بمعنى أقبل، أقبلوا إلينا، هلم إلينا بمعنى أقبلوا، وأقبل أقبل أقبلوا ما تتعدى، تطلب فاعل فقط. طيب. قال رحمه الله: وهلم عند الحجازيين يجيء على لفظ واحد. أيوة، يعني لا يعني لا يلحق به علامة التثنية والجمع. أي يجيء على لفظ واحد في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. لا يتصرف فيها الإله. هذا ذكرنا هذا. وعند غير الحجازيين عند بني تميم لا يلحقون به علامة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وبنو تميم يقولون هلم وهلما وهلم هلمي وهلمي للمؤنثة وهلممنة وهل الممنة لجماعة الإناث هلمنة ها هلمنة هلمنة أو هلممنة هلمنة هي لمة. لكن ذكر التعليق والمنقول من المفصل هلممنة ها هو هلممنة إيه. وفي الرضي هلمنة لا له لعله انه قال هلمنا يعني هنا الحدائق يسعد الله إيه. وفي الحدائق مثل ما هنا مثل ما هنا هلمنا لكن قال فعلم ان هلمنا وهلمهنا سهو من القلم فعلم انه ايش ان هلمنا ايه وهلمهنا وهلممنا ها لا لا بالهاء وهلمهنا سهو من القلم ايه هكذا في الحاشيه لعله هلمنا ليش فيها المهنة. وزعم الفراء أن الصواب هلمنا بزيادة نون مدغم في الضمير إيه هلمنا يعني شدد الميم وفي جيب نون قبل نون النسوة يعني شيء يذكر نون ثانية ودغمها مع نون النسوة هذا الفراء هكذا إيه. قال رحمه الله وكقولك حي هل الثريد كذلك من أسماء الأفعال حي بمعنى أقبل أو تعال ومنه قوله المؤذن حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة حي هل الثريد يعني أقبلوا للثريد كانوا يحبون الثريد الظاهر فيه. طيب الثريد سيد الطعام وفضل الثريد على الطعام كفضل وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال رحمه الله أي أسرع الثريد إيه أسرع أحضره بسرعة هلم الثريدة قال الشيخ هلم إلى الثريد ممكن والآن عندكم هلم إيش ثريدة أو إلى الثريد حي هل الثريد حي عفوا حي على هل حي على الثريد يعني أسرع بالثريد شيخنا هنا بس ها حي هل الثري حي هل حي ايه ربما يقال حي ويقال حي هل حي هل ايه حي هل الثريد حي هل او الثريده حي هل ايه حي هل الثريده بمعنى اسرع الثريد ويقال حي كالمؤذن يقول حي على الصلاه بمعنى اقبل الى الصلاه او احضر الى الصلاه يعني تصير كلمه واحده شيخنا حي على ها حي على حي هل لا حي على الصلاة لا حي غير على حرف جر يعني وحي غير حي بمعنى هني دمج يا شيخنا اي حي هلا الحالة ايه بس مو على حي هلا حي هلا او هي حي هل تقف عليه لما تمشي تقول حي هلا الثريدة أي أسرع الثريد إيه؟ وفيه ثلاث لغات إيه في حي هل إيه؟ حي هلا يقال حي هلا بالبناء على الفتح إيه؟ وحي هلا وحي هلا بالنصب مع التنوين ولذلك في حديث إذا ذكر الناس فحي هلا فلان نسيت الحديث موجود حي هلا إيه حي هلا فلان إذا ذكر الناس فحي هلا فلان إسكان الياء شيخنا ولا تشديدها؟ إسكان الياء ولا تشديدها؟ حي هلن حي هلن حي هلن هكذا؟ والله حي هلن أو حي هلن المهم بالنص. إيه. شيخ يا تيجي معناها حي هلن يعني هو أفضلهم أم يعني؟ يعني كما تقول نعمة الرجل فلان مدح يعني فحي هلن فلان يعني طيب الثالثة اللغة الثالثة وحي هلا بالألف بدون تنوين إيه ما ذكر حي بدون اللام معناها انه مع انه حي على الصلاه ايضا ذكرها في شرح القطر او بعض الكتب انها من اسماء الافعال حي حي على الصلاة حي على الفلاح. ستأتي شيخك. وقد يستعمل حي وحده ها. إيه. على أقبل. إذن أربعة يعني بدون هاء وبدون لام. ومنه قول المؤذن حي على الصلاة. أيوه. أي إيتي وأسرع. إيه بسرعة. إيه تعال بسرعة بسرعة. وكقوله هيهات ذاك. إيه هذا أيضا اسم فعل ماضي. طبعا حي هلا أو حي هل أو حي هذا اسم فعل أمر. هيهات اسم فعل ماضي. نعم. أي بعد ذاك جدا. إيه نعم. وكقولك شتان. قوله تعالى هيهات هيهات لما تعنى. وقول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل في العقيق أو بالعقيق نواصله. نعم. وكقولك شتان ما هما. أيضا شتان بمعنى بعودة. قل شتان ما بين زيد وعمر أو شتان بمعنى بعودة يعني في فرق في فرق في بينهما فرق بعيد. الحاشية قال والأفصح شتان ما بين زيد وعمر. ما بين زيد وعمر. شتان ما بين زيد وعمر. يعني بعد الذي بين زيد وعمر. شتان ما هما أي افترقا. افترقا. افترق. أي افترقا بمعنى افترقا فعل فعل ماضي. وما في قولك شتان ما هما زائدة. زائدة. ها ممكن أن تكون زائدة ممكن أن تكون غير زائدة. وشتان بمعنى الذي أنا من عندي هذا. وزيد ممكن أن يكون خبر المبتدأ محذوف تقريبا هو الذي يعني بعد الذي هو زيد وعمر. طيب قال ما زائدة إيه هو اختار أنها تكون زائدة في شتان ما بين شتان ما زيد وعمر شتان ما هما على هالمثال إذا شتان ما هما ما زائد الأولى والتقدير شتان هما إيه لكن أنا أقول شتان ما بين شتان ما زيد وعمر أو شتان ما زيد وعمر إيش قال عن هذا الآن ما جبت. طيب طيب ماشي. وكقولك أف أي تضجرت. هو جعل أف بمعنى في اسم فعل ماضي بينما ابن هشام في شرع قطر الندى جعلها اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر وأتوجع ولا يقال تضجرت أف يعني لا يقال بمعناها تضجرت يعني ليست اسم فعل ماضي بل هي اسم فعل مضارع. هنا جعلها اسم فعل ماضي. صح انها فعل مضارع لها إيه إيه الأصح انها اسم فعل مضارع. وكقولك صهن اي اسكت. اسكت. وكقولك مه اي اكفف يعني اسم فعل امر ومه كذلك اسم فعل امر. نعم. وكقولك دونك زيدا. ودونك بمعنى الزم. هو الاصل دون ظرف مكان وألحق به كاف الخطاب فصار اسم فعل مثل عليك. عليك أصله على ثم حول من كونه حرف جر إلى كونه اسم فعل أمر بعد ما ألحقنا به كاف الخطاب. أي خذه وكقولك عليك زيدا. أي الزمه اسم فعل أمر. أي الزم زيدا. أي. شيخنا دونك وعليك نفس المعنى. الأول خذ. الثاني إلزم. وكقولك عليك زيدا أي إلزم زيدا. وإنما بنيت أسماء الأفعال لأنها بمعنى الأمر أو الماضي. أيوة. وهما مبنيان فهي أيضا مبنية. هذا هكذا هو علل قال إنما بنيت أسماء الأفعال لأنها إما بمعنى الماضي وإما بمعنى الأمر ولم يقل ما عنده بمعنى المضارع والماضي والماضي والمضارع مبني والماضي والأمر مبنيان فما كان بمعناهما فهو مبني لكن يعني قلنا ابن مالك قال سببه أن أنها تؤثر في غيرها ولا تؤثر يؤثر فيها غيرها كالحرب. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.